اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. Yeah. Thank you. في مكان لا يطلع عليه الا الله. وايه بالكار السفر ويقول كيف يجوا المدرسة ويسأل أسئلة في قراءاته خمس أسئلة. السؤال الأول عليك ليس كذا، السؤال الثاني عليك ليس كذا، السؤال الثالث ليس كذا، الرابع ليس كذا، الخامس لو سؤال الخامس لا أقول ليس كذا لن أقول لن أقول. يا سلام على كلمة لن أقول، إنها تنشيط تحفيظ بهما. الله تبارك وتعالى يقول الأعمال الصالحة فيها 12 ثوابت، 10 وجه، الحسنة 10 وجه، الحسنة 100، والحسنة 1000. الصيام لن أقول، وأنا أجزي به قال أهل العلم لا يطلع على

فيجي العيد، العيد لمن؟ لمن صام وصام صيامه بما فرح. المؤمنين لم يصدوه مسرة، مسرة كثيرة، مريض وشفي، حد نجح، مبلغ جه، مكسب حدث، انتصار. Yeah.